السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا حبيباتي في الله في درس جديد من دروس تفسير سورة البقرة. بإذن الله تعالى نستكمل تفسير الربع التاسع، هنا توقفنا عند الآية رقم، نشوف نبتدي إن شاء الله من الآية رقم 151. نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. هنا ربنا سبحانه وتعالى يذكر المؤمنين بنعمه العظيمة، يعني يقول لهم أن نعمة استقبال الكعبة، ويعني هذه من النعم المتممة، وليس هذه أول نعمة، ولكن من النعم العظيمة أن ربنا سبحانه وتعالى أرسل فيهم ومنهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آيات الله عز وجل، آيات القرآنية وغيرها من الآيات، فهو يتلو الآيات المبينة للحق من الباطل والهدى من الضلال، التي دلت على توحيد الله عز وجل وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم ووجوب الإيمان به وجميع ما أخبر به من الأمور الغيبية والمعاد، حتى حصل للمؤمنين الهداية التامة ووصلوا إلى العلم اليقين. ويزكيكم، التزكية هي التطهير، يعني إيه؟ يعني يطهر أخلاق المؤمنين ويربي نفوسهم على الأخلاق الجميلة وينزهها عن الأخلاق الرديئة والسيئة، ومثل ذلك التزكية من الشرك إلى التوحيد، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الكذب إلى الصدق، ومن الخيانة إلى الأمانة، ومن الكبر إلى التواضع، ومن سوء الخلق بشكل عام إلى حسن الخلق، وأيضا من التباغض والتنحر اللي كان بين المجتمع قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يؤمن هؤلاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان في يعني أضغام وأحقاد، وكذلك مجتمع المدينة قبل أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ببعثته طهرهم وزكى أنفسهم من هذه يعني الآفات وسوء الأخلاق والتباغض والهجر اللي كان بينهم، إلى الود والتواصل والتحاب في الله عز وجل. ويعلمكم الكتاب والحكمة. الكتاب زي ما احنا عارفين هو القرآن، ألفاظه ومعانيه وليس ألفاظه فقط. شوفوا سبحان الله، الأمر متكرر عندنا في أكثر من آية، أن المقصود ب يعني تلاوة القرآن أو يعلمكم الكتاب أو أي كلام عن القرآن ليس مجرد كلمات القرآن، ولكن اللفظ والمعنى الذي ينبني عليه إيه؟ ينبني عليه العمل طبعا. الحكمة هي إيه؟ السنة. وقيل إن الحكمة هي معرفة أسرار الشريعة والفقه فيها وتنزيل الأمور منازلها. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون بشكل عام بقى، لأن المجتمع الجاهلي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان في جهل وفي ضلال، لا علم ولا عمل، وكل خير وكل علم وكل فضيلة وكل عمل في الأمة حصلت على ذلك على يد النبي صلى الله عليه وسلم وبسببه. يبقى إذن هذا هيتطلب منهم الشكر لله عز وجل والقيام بهذه النعم. لهذا قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروني. فاذكروني أذكركم. الجملة دي جميلة جدا لو ركزنا فيها مش هنقصر أبدا في ذكر الله عز وجل، ما إحنا مقصرين. هنا الله عز وجل وعد من يذكره بأنه سيذكره سبحانه وتعالى في ملأ خير من هذا الملأ. هنا يعني الله عز وجل أمر بذكره ووعد عليه أفضل جزاء، وأفضل جزاء هنا إيه؟ ذكره سبحانه لمن ذكره، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ذكرني في نفسه، من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، فيما يرمى عن رب العزة جل وعلا. وأي ملأ خير من ملأ الملائكة الملأ الأعلى. ذكر الله عز وجل يعني هو الوسيلة السهلة البسيطة جدا للقرب من الله عز وجل. طيب الذكر بقى المفروض يكون فيه يعني شروط، مش مجرد بس ذكر باللسان، ولكن عشان يتحقق الذكر على الوجه الأكمل يكون تحقق فيه أن يتواطأ القلب واللسان. ذكر باللسان ومعه القلب، هو ده الذكر اللي بيثمر معرفة الله عز وجل ومحبته، واللي بيترتب عليه الثواب العظيم من الله عز وجل. بنذكر الله عز وجل سواء كان مثلا الأذكار اللي هي المقيدة أو المطلقة، أذكار الصباح مثلا، أذكار المساء، أذكار النوم، أي ذكر من الأذكار، ولكن استغفار مثلا 100 مرة، صلاة على النبي 100 مرة، الأوراد بقى اللي الواحد ممكن يعني إيه يقوم بها في يوم. ولكن في قسوة في القلب، تذكر الله ومستشعر معنى الذكر في القلب، مفيش تواطؤ خالص معك من يعني مفيش تواطؤ خالص في القلب مع اللسان. هل معنى ذلك ان الانسان يتوقف عن الذكر؟ لا، نستمر ونستعين بالله عز وجل وندعي ربنا سبحانه وتعالى ونتذلل له ان يلين قلوبنا لذكره. ولا بد لو الانسان فعلا جاهد في هذا الامر انه يصل الى هذه المرتبة ويصل إلى هذا الشعور بيعني انشراح الصدر وتواطؤ القلب مع اللسان، فيذكر الله عز وجل بقلبه قبل لسانه. هو ده الذكر فعلا اللي بيأتي بالثمرة الكبيرة جدا، الإنسان ينشرح صدره وييسر له أمره ويكفى هموم كثيرة جدا ويجد الخير كله في يومه وليلته. أيضا الجزاء العظيم من الله عز وجل، والله يضاعف لمن يشاء. طيب بعد كده ربنا امر بالشكر عموما، فقال: واشكروا لي ولا تكفروا. اشكروا لي، اشكروا النعم يعني الذي انعمها الله عز وجل. والشكر يكون ايضا بالقلب، ان الانسان يقر بنعم الله عز وجل واعترافا، ويكون باللسان ذكرا وثناء. ربنا ان احنا نشكر الله عز وجل بلساننا، الحمد بصيغ الحمد وصيغ الشكر لله عز وجل، وبالجوارح طاعة لله وانقيادا لأمره. ثلاث حاجات: القلب، اللسان، الجوارح. ثلاث أمور دي بتشترك في مسألة الشكر لله عز وجل. يبقى الإنسان يشكر ربنا سبحانه وتعالى بجوارحه كيف؟ أيوة نعم يا كريم، هو لازم الإنسان يجاهد عشان يصل فعلا. هي الدنيا كلها محتاجة جهاد، محتاجة عزيمة، محتاجة صبر. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، واللي بيجاهد فعلا ويجاهد نفسه ويصبر الله عز وجل يهديه ولا يخذله. طيب يبقى شكر بالجوارح ان الانسان يطيع ربنا سبحانه وتعالى وينقاد لامره ويجتنب كل ما نهى الله عز وجل، هو ده شكر الجوارح. الله عز وجل قال: لئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر بيكون سبب في زيادة النعم. طيب ولا تكفرون. هنا بقى ايه الكفر الذي يقابل الشكر، عكس الشكر الكفر، وفي النعم وجحودها وعدم القيام بها. ويعني يحتمل أن يكون المعنى هنا عام فيكون الكفر أنواع كثيرة، وهو أعظم الكفر طبعا بالله عز وجل، ثم أنواع المعاصي على اختلاف أنواعها من الشرك وغيره. طيب الفوائد اللي عندنا على هاتين الآيتين، نشوف كده هناخد منها ايه. عندي رقم 10، انا مش عارف عندكم رقم كام. ان الرسول صلى الله عليه وسلم علم الامه لفظ القران ومعناه، ودي فائده مهمه جدا عشان الناس اللي بتقلب في التفسير يجيبوا معاني جديده ما انزل الله بها من سلطان. يقولوا بقى دي اجتهادات وروحانيات، واحنا ممكن نفتح القران كده ونتامل ونخرج بمعاني جديده وتفسير جديد. لا طبعا، لا، تفسير القران توقيفي. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علم الامه، علم الصحابه مش بس لفظ القرآن ولكن معناه أيضا. لما كان بيستشكل على الصحابة شيئا من المعنى وبقية الفائدة سألوه فعلمهم، ولكن الغالب أنهم لا يستشكلون، يعني ما كانش يبقى فيه مشكلة. ليه؟ لأنه نزل بلغتهم وفي عصرهم، يعرفون معناه ومغزاه وأسبابه. لكن لما كان يلتبس عليهم شيء كانوا يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون. الصحابة تعلموا التفسير من النبي، والتابعين اتعلموا التفسير من الصحابة، وهكذا وصل إلينا دون الكتب وصل إلينا بأسانيد. في كلام في الفوائد عن الذكر والشكر يعني جميل جدا، فيعني أنا أتمنى إن أنتم تقرأوه، حتى لأن ده هيساعدكم في تفسير الآية. لو حتى إحنا يعني بنقول تفسير الآية، الكلام اللي فوائد بعض المعاني والأحاديث المذكورة هتساعدكم في تفسير الآية. طبعا مش كل الكلام ده مطلوب، ولكن قراءته أكيد هتثري المعلومة وتضيف إليك إضافة جميلة. طيب ثم يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أهم حاجة بس نركز، لأن أكيد يعني شرح هيك مع يعني الناس اللي بتحضر الشرح غير برضه اللي بتسمع التسجيل، مهما يكون يعني في الاعاده اتاده. طيب يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين. هنا ربنا سبحانه وتعالى يامر المؤمنين، طبعا لما يكون النداء يا ايها الذين امنوا لابد ان ننتبه كما قال السلف: إذا يعني رأيت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني انتبه كويس جدا، فإنها إما أمر يؤمر به أو نهي ينهى عنه. طيب ربنا سبحانه وتعالى بيأمر المؤمنين بإيه؟ بالاستعانة بالصبر والصلاة. طيب إحنا كنا يعني أخذنا آية التفسير آية شبيهة لهذه الآية، فاكرين لما قلنا أن الصبر يأتي بالصلاة والصلاة تأتي بالصبر، ومعنى الصبر ومراتبه. طب مين تقول لي يعني إيه الصبر وإيه هي مراتب الصبر من غير ما نبص كده حتى من الذاكرة؟ أنواع الصبر إيه؟ مراتبه إيه؟ أقسامه إيه؟ ايوه، ثلاثه، برافو عليك. الصبر على الطاعه، كريمه بتقول معنى الصبر روحك في النفس عن الجزع، وعن التصرف. مظبوط. تاني حاجه الصبر على المعصيه. ايوه يا صفاء، ايوه برافو عليك. سناء جابت المعنى القسم الثالث، الصبر على اقدار الناس. طب الحمد لله كلكم يعني متفاهمين معاه. طب اصعب مرتبه منهم واشقها على النفس ايه؟ لا جاب التنائم اللي صحي قلق. الصبر على الطعام، الإنسان يحبس نفسه ويعني يسوقها شوقا، فتزقي نفسك كده يعني على الطاعات، وتحاولي فعلا تفعلي الطاعة وتتجدي بها بعد ذلك. ده من أصعب سبحان الله يعني أنواع الصبر كما قال العلماء. نعم، لكن الصبر عن المعصية، هي المعصية شهوات، لكن معروف ان هي قبيحة، ويعني قبحها واضح للجميع، فالنفس نفسها المفروض يعني او تأباها النفس القوية. الصبر على اقدار الله للابتلاءات ايضا، يعني ربنا سبحانه وتعالى ينزل على الانسان يعني الصبر على قدر المصيبة. سبحان الله، بتجدي امور لا تتخيلي يمكن ممكن تصبري عليها، لكن لما تتحطي في موقف ربنا ينزل عليك الصبر. اما بقى الصبر على الطاعه، انت يعني تستعيني بالله عز وجل وتجاهدي نفسك في الطاعات، ويبقى ليكي وردك وخيامك وطاعاتك وصيامك وطلبك في العلم، ويعني مجاهدتك في ذلك. وزي ما انتم شايفين اهو بتعاني الحمد لله، معاناه من امتحان لامتحان، واخر امتحان تسجيل، ربنا ييسر ان شاء الله بالنجاح والتوفيق. طبعا كل ده محتاج لصبر، وعشان نستمر وتصفي المجموعه على العدد ده، نشوف كنتوا واجئين كام. طب كم واحدة صبرت واستمرت وما زال العدد يتناقص حتى وصل إلى، يعني أظن إن أنتم ما شاء الله يعني إيه الخلاصة يعني أو النخبة. ربنا سبحانه وتعالى يعني يثبتكم كده على طاعته، ويعني يعينكم إن شاء الله، يعني يجعل كل هذا في ميزان حسناتكم لا يضيع بقى أبدا. ربنا يحفظكم يا رب من كل شر، واستعينوا بالله عز وجل، واستعينوا بالصبر والصلاة. معناها يعني ذكرنا كده بإجمال، واحنا شرحناه قبل كده تفصيليا، الموضوع عندنا في الميزان لا يدعو لإعادته. إن الله مع الصابرين، وهي معية الله عز وجل للصابرين، اللي يعني الصبر لهم خلقا وصفة، وربنا سبحانه وتعالى يكون معهم بمعونته وتوفيقه وتسديده سبحانه وتعالى. أكيد يا كريمة، طبعا أنا عارفة إن أكيد في ناس عندها ظروف، وكله بيجيلها ظروف يعني، وسبحان الله هي أقدار وهو رزق، العلم رزق يعني. اللي استمر رغم ظروفه وتعب وبيحاول وبيعافر، ده فضل من الله عز وجل ورزق، ويحمد الله عز وجل عليه حمدا كثيرا. واللي ما قدرش يكمل ما استمرش وانقطع، يستعين بالله ويحاول تاني. ياما ناس كانوا معانا ما قدروش يكملوا ورجعوا تاني، يعني ما انقطعوش، يعني ما انقطعوش. المعهد اللي هو على الارض يعني مش دلوقتي 5 سنة، ناس كانوا معانا من الاول وما قدروش يستمروا لظروف مرضيه، او اللي كانت عندها حمل، او اللي كان عندها مشكله صحيه، او يعني ايا كان، ورجعوا تاني سنة أولى بعزيمة يعني سبحان الله، وتفوقوا طبعا. المهم الإنسان يجاهد نفسه ويجاهد الظروف، لو استسلمنا للظروف مش هنعمل حاجة خالص. كل واحد عند يعني في عنده مشاكل وظروف ومعوقات، ولكن هي استعينوا بالصبر والصلاة. شكرا لما كنت كلمتكم في الاستعانة بالصلاة، مهمة جدا، مهم جدا هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حضره أمر فزع إلى الصلاة، قال أرحنا بها يا بلال. يعني الصلاة احنا مقصرين جدا في هذا أيضا. كل ما يهم الأمر توضئي وصلي لله عز وجل ركعتين ثم ركعتين، هكذا يعني الأمر سبحان الله. يعني اقبل على الله عز وجل كده، والتزع إلى الله وإلى الصلاة، والوقوف بين يدي الله، دي مشاعر وروحانيات يعني كثيرة ما نفتقدها في حياتنا العملية، ويعني انشغالنا بالدنيا وبأحوال الدنيا. نحتاج فعلا إن احنا إيه نقوي الصلة بالله عز وجل. وادي رمضان، رمضان جاي، مقبلين على شهر رمضان، فيعني قدامنا كام يوم نحاول نجرب انفسنا من الان، عشان لما نيجي ايه ندخل في الشهر ما يبقاش الامر صعب علينا، وعقبال بقى اما نتيجه فوق كده يكون عدى كام يوم. تتحدث عن اثبات معيه الله سبحانه وتعالى، مفيش حاجة دون رجل يا سماء، انت بتحاولي تجهدي ولن يضيع بإذن الله تعالى، لن يضيع. وربنا سبحانه وتعالى رحيم، بس ايه يعني كده صبر. انا فهمت، لا خليكي استمري في جهادك، وربنا سبحانه وتعالى لم يضيع يعني جهد هذا هباء. ادعي كتير، ادعي وتجلى لله عز وجل، ومع فعلا دعائك وصدقك في الدعاء ربنا هينولي لك الشيء. ربنا يرزقنا جميعا، ربنا يرزقنا جميعا. طيب كنا بنتكلم في معية الله عز وجل ومعيته تعالى نوعان. النوع الأول عامة لجميع الخلق، هنا يكون معناها إيه؟ ومقتضاها الإحاطة بهم علما وقدرة وسلطانا وسمعا وبصرا وغير ذلك من معاني ربوبيتهم. يبقى دي المعرفة العامة لجميع الخلق منهم وكافرين. ربنا سبحانه وتعالى مع الجميع بعلمه وقدرته وسلطانه عليهم وسمعه وبصره وغير ذلك من معاني الربوبية. الله عز وجل قال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. طيب دي معاني عامة. النوع الثاني معاني خاصة، والمقصود بها أو مقتضاها مع الإحاطة النصر والتأييد. ربنا سبحانه وتعالى يحب، يعني هنا كما قلنا في المعية العامة، ولكن هنا بقى في أمر خاص اللي هو إيه؟ النصر والتأييد من الله عز وجل. وهي إما مقيدة بوصف مثل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وإما مقيدة بشخص مثل قوله تعالى لموسى وهارون: إنني معكم. شفتوا بقى دراسة العقيدة من كده إزاي؟ ما أنت هتجدي دائما العلوم الشرعية مكملة لبعضها. سبحان الله، يعني ممكن تجدي في التفسير اصول وفقه وعقيده، وده اكيد يعني لان ده قران ده شرح معاني، فهتجدي ان العلوم بيكمل بعضها بعض وهتلاقي نفسك مستفيده. زي الناس مثلا يعني درستي السنه دي على ما اظن في الاصول باستفاضه، فاكيد هيفيدكم طبعا ان شاء الله تعالى. اسئله الربع السابع يعني مباشره بعد المحاضره هتنزل لكم باذن الله. واتمنى بقى ان انتوا تحلوا الاسئله على طول، يعني ما تقفلوهاش ليه على طول مباشره. حلو لو في حد وقفت معاك هي بسيطه جدا وكده، ما فيش حاجه ان شاء الله. يعني انا معاكم باذن الله تعالى، عشان ايه؟ الحمد لله رب العالمين ومن فضله عليكم يعني الامر ميسر، الامتحان مش هيخرج عن الاسئله دي، فكده الامر بسيط جدا وسهل، وانت كده بتلمي مذاكرتك وبتلمي يعني الامور، ما تبقاش مبعطره منك وحاسه ان الدنيا مش عارفه ملخبطه معاكي، لا كده الايه بنضع يعني النقاط على الحروف. طيب ندخل بقى في الآية رقم 154 في قوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. يعني ربنا سبحانه وتعالى بعد ما ذكر الاستعانة بالصبر والصلاة على جميع الأمور اللي بنمر بيها، ذكر هنا نموذج مهم جدا الانسان بيحتاج فيه الى الاستعانه بالصبر والصلاه عند الله عز وجل، استعانه كبيره قوي، هو الجهاد في سبيل الله. وافضل الطاعات البدنيه واشقها على النفوس. ليه؟ ده شخص حامل روحه على طفل بيجود بنفسه، خلاص ممكن يقتل يعني ينتهي، مفيش حياه في سبيل الله عز وجل رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. باع الدنيا واشترى الآخرة. هذا الشخص طبعا يعني الدنيا محبوبة للجميع، مش ممكن يترك الدنيا إلا لمحبوب أعلى منها وأعظم. يعني ربنا سبحانه وتعالى أخبر أن من قتل في سبيله، في سبيله دي بقى هو إيه؟ يقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، ودينه هو الذي يهيمن على الدنيا، وشرعه هو الذي يحكم وكتابه يسير بين البشر. اللي بيقاتل لذلك لا لغير ذلك من أغراض الدنيا لن تفوته الحياة المحبوبة، الناس اللي بتحب تعيش تحب الدنيا الحياة يعني، لا هو حصل له حياة أعظم وأكمل عند الله عز وجل، أعظم وأكمل مما نظن. الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويسأل شيئا بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. ان شاء الله يعني بقى تدرسوا يعني الايات دي في سوره ال عمران سنه ثالثه ان شاء الله. ايات جميله جدا للاستفاضه وكلام عن الشهداء وقصصهم يعني قمه روعه. ربنا يرزقنا يا رب، ربنا يرزقنا هذا الفضل العظيم يعني. احنا نستحق مصر رحمه ربنا سبحانه وتعالى واسعه. طبعا يعني ما فيش اعظم من هذه الحياه التي يعني فيها القرب من الله عز وجل والتمتع بالرزق البدني في المأكولات والمشروبات اللذيذه والرزق الروحي وهو يعني النفس يعني الفرح والاستبشار وزوال كل خوف وحزن. دي الحياه البرزخيه للشهداء اكمل من الحياه الدنيا. ما في خوف ولا قلق ولا حزن ولا آلام ولا يعني قمة الروعة يعني فرح واستبشار وطعام وشراب وأرواح تسرح في الجنة حيث شاء. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أرواح الشهداء في أجواف طيور خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. يعني روح الشهيد مجرد ما يموت بتصعد الى الله عز وجل وتسكن في جوف طير لونه اخضر، وهذه الطيور تفرح في الجنه، ترد انهار الجنه، تاكل من ثمار الجنه. في النهايه مكانها فين بقى؟ قناديل يعني مصابيح كده رائعه جميله، اضواء بريه وبهيه كده، ده مأواها في هذه القناديل. ومن القناديل دي فين؟ معلقه بعرش الله عز وجل. في هذه الايه طبعا يعني اعظم حث على الجهاد في سبيل الله وملازمة الصبر عليهم ومجاهدة النفس حتى يستطيع ان هو يقف ويجاهد. لان في مشكلة سبحان الله دلوقتي يعني تلاقي الشباب معظمهم ايه؟ لما الواحد يجي يكلمهم عن الجهاد في سبيل الله ونصرة الاسلام يقول لك لا بس هم يقولوا جهاد ويبقى في كده جهاد وسلاح واحنا هنكتسح. فانت جاهد نفسك الاول، جاهد شهواتك، جاهد نفسك انك تصلي جماعة، تصلي الفجر جماعه وتصلي صلوات اصلا في اوقاتها، جهد نفسك انك تبتعد عن المعاصي. يبقى لابد من تاهيل نفسي كما انه لابد من تاهيل بدني. ده ايه السؤال الخطير ده يا كريم؟ كده على طول مباشره كده القول الفصل انا اقوله انا؟ سبحان الله وما ادراني، الله اعلم. نسال الله ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. الامور تسري امامنا ويعني يعني ما زال فيها شيء من اللبس الكبير، ولكن احنا نحب المجاهدين بشكل عام، كل من جاهد في سبيل الله لا شك ان بيحصل طبعا يعني اخطاء وتجاوزات ويعني امور خصوصا من الانصار يعني. وربنا سبحانه وتعالى يزول لنا حق، الواحد شايف يعني بعض المخالفات الله اعلم بحقيقتها واكيد هي يعني لسه الامور هتزول. فربنا سبحانه وتعالى يعني احنا يعني مهمتنا دلوقتي ان احنا نخلص لله عز وجل الدعاء يظهر لنا الحق ويجعلنا من اتباع الحق. بصوا ثناء يعني اللي بيموت هو في البرزخ، في الحياه البرزخيه. بس الحياه البرزخيه دي فيها نعيم وعذاب كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. انا انصحك ان انت ترجعي الى الاحاديث التي تتحدث عن اذا مات عبد والاحوال اللي بتحصل يعني حينما يدخل القبر وتفتح له طاقه من الجنه او طاقه من النار. يعني اعتقدي في هذه الاحاديث وفي شرحها كلام واسع ومفيد جدا في هذه الامور باذن الله. مش احنا لو توسعنا دلوقتي مش هنخلص، احنا عايزين نخلص بقى ان شاء الله. ربنا يكرمك يا امي. خلاص يبقى طبعا هذه الايه فيها حث عظيم جدا على يعني الجهاد في سبيل الله وذكر الثواب اللي الانسان فعلا لو يعني عقله واستشعره لم يتخلف عن هذا الجهاد احد. ولكن مع الاسف يعني حتى هنا في المنزلة في سطرين جمال جدا اقراهم زي ما هم بالضبط. يقول ولكن عدم العلم اليقيني التام هو الذي فطر العزائم. ما فيش يقين فبالتالي ما فيش عزيمه. وزاد نوم النائم وأفات الأجور العظيمة والغنائم. لما لا يكون كذلك؟ والله تعالى قد اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. لكن المشكلة إيه؟ العزائم فيها فتور والتعلق بالدنيا كبير، لكن من باع نفسه رخيصة لله عز وجل هو ده الفائز، هو ده الفائز في الدنيا والآخرة. ثم يقول: فوالله لو كان للإنسان 1000 نفس تذهب نفسا فنفسا في سبيل الله لم يكن عظيما في جانب هذا الأجر العظيم. يعني ده أمر هين قدام الثواب العظيم من هذا الأجر للشهداء وخصال الشهداء، يعني جميلة جدا ومعروفة برضه، ارجعوا لها واقرأوها. ولهذا لا يتمنى الشهداء بعد ما عاينوا من ثواب الله وحسن جزائه إلا أن يردوا إلى الدنيا حتى يقتلوا في سبيله مرة بعد مرة. إن يعني الشهداء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، نعم كريم الله المستعان، يعني يحدثنا هنا بأمر غيبي، إن ربنا سبحانه وتعالى يخاطبهم ويقول لهم تمنوا، فيعني لا يجدوا ما يتمنون. يقول يا رب وماذا بعد هذه الكرامة العظيمة؟ طبعا أنا بقول الحديث معنا يعني هتمنى إيه تاني يعني بعد كل هذا النعيم؟ ولكن الله عز وجل يقول لهم تمنوا، فالنية هتكون إيه بقى؟ تمنوا أن يرجعوا إلى الدنيا حتى يقاتلوا في سبيل الله فيقتلوا لما رأوا من هذا الثواب العظيم والأجر الجميل. فيقول الله عز وجل: إني كتبت علي على من عليكم أنكم لا تردون إليها. طبعا مش متذكرة نص الحديث، ربنا يغفرني يعني، ولكن أنه لم يستطع أحد أن يعود إلى الدنيا بعدما مات ويعني خلاص على طرق الله عز وجل. ف يعني عايز أقول لك إن مفيش أمنية بعد هذا النعيم إلا أن هم يردوا إلى الدنيا عشان ينالوا هذا الأجر العظيم مرة أخرى مرة بعد مرة. طيب الآية دي فيها دليل على نعيم البرزخ وعذابه، ونعيم القبر وعذابه، ويمكن سؤال ثناء. طبعا في نصوص كثيرة في هذا الأمر، أن القبر فيه نعيم وفيه عذاب. طيب من الفوائد برضه هنجد إثبات الحياة البرزخية بقوله تعالى: بل أحياء. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دفن الإنسان أردنا الله عليه روحه وجاءه ملكان يسألانني عن ربه ودينه ونبيه. طيب ثم يقول الله عز وجل في الآية رقم 155 إلى 157: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ربنا سبحانه وتعالى أخبر إن هو هيبتلي عباده بالمحن. من هذا الابتلاء حتى يظهر الصادق من الكاذب، الجازع من الصادق. دي سنة ربنا سبحانه وتعالى في عباده، لأن الدنيا لو هتمشي على طول جميلة وحلوة وسراء مستمرة هيستمر أهل الإيمان، مفيش يعني محنة، هيحصل بقى إيه؟ اختلاط مع المفسدين، يعني أهل الإيمان مع أهل الفساد وأهل الباطل، مش هيظهر، المحن هي اللي بتظهر، زي ما احنا شايفين سبحان الله. يعني لما كان الدنيا فيها رخاء بقى والقنوات الدينية مفتوحة والناس عمالة تتفرج ومفيش أي مشكلة وكله جميل وكله شاطر وحلو وبيحب ربنا، لكن لما جت المحنة سقط من هؤلاء كثير كثير جدا، هي اللي أظهرت. فدي سنة ربنا سبحانه وتعالى وحكمة ربنا تقتضي تمييز أهل الخير من أهل الشر. دي فائدة المحن. كان ربنا سبحانه وتعالى أخبر أنه يبتلي عباده بشيء من الخوف، يعني شوفوا شيء من الخوف، مش بقى يفضل خايف مرعوب، لا، لكن لابد أن يزيله شيء من الخوف. يعني نستحضر هذا في الناس، يعني أهلنا سواء كان في سوريا او في العراق او في اي مكان فيه غارات جويه مثلا او هجوم اعداء، طبيعي ان لابد ان يكون الانسان في خوف. انا مش عارف متى سياتي اجله او اجل ابنائه او هيموت ازاي او الهدم هيكون ازاي. سبحان الله، ده من ابتلاء الله عز وجل لهؤلاء ليرفع درجاتهم ويمحي غيرهم. يظهر مين بقى اللي في يعني في صف الحق ومين اللي في صف الباطل. كذلك الناس المطاردين مش عارفين يستقروا في مكان ولا في بيت، مش عارفين يعيشوا في امان، في شيء من الخوف لابد ان يدخل الى القلب شيء من الخوف، ودي سنه ربنا سبحانه وتعالى كما ذكر الله عز وجل في هذه الايه. يبقى بشيء من الخوف من الاعداء والجوع، يعني بشيء يسير منهما، لانه لو ابتلاهم بالخوف كله او الجوع كله يعني بقى خلاص جوع دائم، لا يعني كان في ذلك الهلاك. والمحن الحكمه منها ان هي تمحص لا انها تهلك. طيب ونقص من الاموال، نقص من الاموال بقى طبعا ده هيشمل النقص اللي هياتي مثلا من يعني جفاف، جذب ارض او غرق او ضياع الاموال، ان الظلم ياخذوا الاموال من الناس، قطاع الطريق، السرقه، كل ذلك ابتلاء من الله عز وجل. والانفس نقص من الاموال ونقص ايضا من ايه؟ الانفس، يعني ذهاب الاحباب سواء يعني فقدانهم سواء كان من الاولاد او الاقارب او الاصحاب، وكل هذه الامور ايضا من الابتلاءات الصعبه اللي تحتاج الى كثير من الصبر والمزيد من الصبر. والثمرات، كل ده متعلق بايه؟ النقص، ان الثمرات تنقص يعني الحبوب والنخيل والاشجار والخضر والفواكه، كل الثمار دي تنقص سواء كان يعني بحرق او يعني آفة سماوية او جراد او ما نحو ذلك. كل هذه الامور لابد ان تقع لانه سبحانه وتعالى العليم الخبير اخبر بها فوقعت كما اخبر. لما تحصل بقى هذه الابتلاءات هينقسم الناس الى قسمين، قسم جازعين في حالة جزع وقسم صابرين. الجازع شخص اللي هيجزع حصلت له مصيبتان، أو مصيبة فوات المحبوب، فقد الشيء ده، الحاجة اللي كان بيحبها سواء كان أمن أو ثمار أو أموال أو نفس حد بيحبه، فوات المحبوب. وفوات ما هو أعظم منها وهو الأجر بامتثال أمر الله عز وجل بالصبر. يعني أعظم من ذلك بقى إيه؟ إن هو فات الأجر لأنه لم يصبر، فكده يعني أصابه خسارة وحرمان، وفاته الصبر والرضا وحصل له السخط. أما القسم بقى الصابرين ووفقه الله عز وجل للصبر فحبس نفسه عن التسخط سواء بالقول او الفعل، واحتسب الاجر صبره عند الله عز وجل، وعلم ان ما سيناله من الاجر بسبب هذا الصبر اعظم من المصيبه التي حصلت له، بل ان المصيبه دي ممكن تكون نعمه وفضل بحقه من الله عز وجل، لان هي هتصير طريق لحصول الخير ويعني النفع العظيم واجر الله عز وجل اذا امتثل امر ربنا سبحانه وتعالى وفاز بثواب الله عز وجل. لهذا قال تعالى: وبشر الصابرين. لا يصبر بقى له البشرى، بشرهم بانهم يوفون اجرهم بغير حساب. طبعا الصابرين هم اللي فازوا بالبشاره العظيمه من الله عز وجل. وبعد كده ربنا وصف الصابرين بقوله: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا أصابتهم مصيبة يعني كل ما يؤلم القلب أو البدن أو كليهما، ماذا سيكون قولهم عند ذلك؟ نعم سنجاوب الله خير. معنى جميل جدا لذات المكان. بصي يا أنس، هو البلاء أحيانا يأتي بمعنى الابتلاء وأحيانا يختلف، يعني يكون الابتلاء هو الامتحان الاختبار للمؤمن، يعني في حق المؤمن الإنسان ممكن يكون في غفلة عن الله عز وجل فيبتلى ليفيق ليرجع إلى الله عز وجل، وإذا استمر في غيه فيكون هذا بلاء من الله عز وجل عليه عشان يبقى متسخط ويحرم الأجر، بالعكس يزداد وزر، فيعني إلى جهنم وبئس المصير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، معنى رائع جدا لو استحضرناه فتقول علينا كل المصائب. إحنا ملك لله عز وجل يفعل فينا ما يشاء، كلنا يعني مسخرين تحت أقدار الله سبحانه وتعالى، يتصرف فينا كيف ما شاء في أنفسنا في أموالنا في أولادنا. فإذا ابتلانا بشيء فده تصرف ربنا سبحانه وتعالى، هو أرحم الراحمين يعني عبيده، فلا اعتراض عليه. ولكن من كمال العبودية أن الإنسان يقابل هذا الابتلاء بالرضا والشكر لله عز وجل على تدبيره لما هو خير لعباده. وإنا إليه راجعون، يعني لو استحضرنا المعنى الأول إن إحنا مملوكين لله وربنا يتصرف فينا كيف يشاء، ثم أننا سنرجع إلى الله عز وجل يوم القيامة وهنجازى على كل عمل عملناه، وإن صبرنا واحتسبنا وجدنا الأجر العظيم عند الله عز وجل، وإن جزعنا وسخطنا لم يعني يكن حظنا إلا السخط من الله عز وجل، نسأل السلامة وثواب الأجر، فيكون العبد لله وراجع إليه، وده من أقوى أسباب. طيب، ثم يقول الله عز وجل في حق هؤلاء اللي هم الصابرون الذين يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يعني الناس اللي وصفوا بهذه الصفات اللي احنا تكلمنا عنها، الصبر والاسترجاع والاعتراف بأنهم ممكن لله عز وجل والاحتساب الأجر عند الله، جزاؤهم عليهم صلوات من ربهم، يعني ثناء من الله عز وجل ورحمة، رحمة عظيمة، ومن رحمته سبحانه وتعالى التوفيق للصبر الذي سيكون سبب في كمال الأجر، ده من أعظم رحمة الله عز وجل الإنسان يوفق للصبر. وأولئك هم المهتدون، يعني هؤلاء هم أصحاب الهداية، هم دول الناس اللي عرفوا الحق واتبعوه ومشوا في طريق الحق وتحملوا فيه الصعاب، لأنهم علموا أنهم ملك لله عز وجل وأنهم راجعون إلى الله، وعملوا بذلك وصبروا واحتسبوا كل ما لقوه في هذا الطريق. طبعا الآية تدل على أن من لم يصبر يبقى ليه ضد كل اللي احنا ذكرناه، ضد ذلك فيحصل له الذنب من الله عز وجل، مش الثناء الحسن بقى، ويحصل له العقوبة والضلال والخسار. طبعا يعني فرق عظيم بين الفريقين، ويعني نتعب شوية ونصبر شوية، ولكن يعني ما أعظم الأجر والثواب. أما الجازع الذي جزع ولم يصبر فما أعظم العقاب، الذي يعني صعب جدا الإنسان، يعني سبحان الله، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، مفيش أصلا يعني وجه مقارنة بين بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. يبقى الابتلاء والامتحان هو سنة الله التي قد خلت ولن تجد لسنة الله تبديلا. طيب، ندخل بقى في الربع العاشر الأخير، ومعلش أنا يعني هطور عليكم شوية النهاردة، فاللي يتعب ممكن يعني أنا أسمح له بالانصراف مفيش مشكلة، أو اللي عنده ظروف، لكن أنا إن شاء الله تعالى هكمل، لأن آخر محاضرة هتكون غدا بإذن الله تعالى، إن أحيانا الله عز وجل وقدر، فعايزين نخلص بكرة بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الله عز وجل هنا يتحدث عن الصفا والمروة، طبعا هما جبلين معروفين، يعني اللي ساعد بينهما هاجر حينما كانت تطلب الماء لابنها إسماعيل، وسعت 7 أشواط، ويعني شرع لهذه الأمة هذه الشعيرة السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط. إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني من أعلام دينه الظاهرة اللي يتعبد الله بها عباده، ولما هم يكونوا من شعائر الله يبقى ربنا سبحانه وتعالى يأمر بتعظيم شعائره. الله عز وجل يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. طيب أنا هسألكم دلوقتي، لما تقرأي الآية دي تفهمي منها إيه؟ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ظاهر الآية يعني ليكم يدل على إيه؟ ايوه برافو عليك يا انس، ايوه ظهر الايه هنا، يعني ممكن يطوف او لا، مفيش مشكله، ممكن لا جناح عليه. او يفهم ان ده امر تطوع، مفيش فيه مشكله. لا احنا بقى لما نعرف سبب نزول الايه، وده مهم جدا، ويعني في اصول التفسير من فوائد معرفه اسباب النزول، وكان يعرف معنى الايه على حقيقتها. في مثال يعني من الامثله هذه الآية في أصول التفسير، اللي ممكن إن شاء الله تخصص التفسير تدرس الأمر ده باستفاضة. ليه بقى؟ لأن إحنا لما نعرف سبب نزول الآية هنعرف معناها صحيح. إيه المشكلة؟ هنا كان يعني قبل الإسلام في الجاهلية يطوف الناس، يعني يسعوا بين الصفا والمروة، كانوا حاطين صنمين، صنم هنا وصنم هنا، واحد اسمه إيزاف والتاني اسمه نائلة، وبيسعوا بين الصنمين. فلما أتى الإسلام ودخل في الإسلام وخلاص بقى بيحبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تحرجوا من هذا، افتكروا إيه هذا الأمر، إن إحنا كنا حاطين أصنام وبنسعى هنا، فهنعمل ده ولا لأ؟ هنا ربنا سبحانه وتعالى نفى عنهم هذا الجناح عشان يعني يدفع عنهم هذا الوهم. لا أن السعي غير لازم، لا طبعا احنا لسه هنتكلم دلوقتي عن حكم السعي بين الصفا والمروة. خلاص هو يشرع مع العمرة والحج، وهو عبادة منفردة وهو من شعائر الله عز وجل. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يعني اللي بيفعل طاعة مخلصة لله عز وجل من حج أو عمرة وطواف وصلاة وصوم تطوع، يعني فإن الله شاكر عليم. يعني كل ما ازداد العبد من طاعة الله عز وجل ازداد خيره وكماله ودرجته عند الله. وهنا التقييد التطوع بالخير. ليه؟ عشان الشخص بقى اللي بيتطوع بالبدعة، اللي بيقعد يعمل بدعة وما أنزل الله بها من سلطان، لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، لن يحصل له إلا عناء ولن ينتفع بهذا ولن يؤجر، ليس بخير له بل هيكون شر له، لأن هذا العمل غير مشروع. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الشاكر والشكور من أسماء الله تعالى، وهو سبحانه وتعالى الذي يقبل من عباده اليسير من العمل ويجازيهم عليه العظيم من الأجر، والذي إذا قام عبده بأوامره وامتثل طاعته أعانه على ذلك وجازاه في قلبه نورا وإيمانا، وسعى وفي بدنه قوة ونشاطا، وفي جميع أحوال زيادة بركة ونماء، وفي أعماله زيادة توفيق. نسأل الله عز وجل أن يكون منهم. فهذا معنى قوله إن الله شاكر عليم. شوف الخيرات اللي هتعود على الإنسان من التطوع وبالطاعات ومن يعني فعل الطاعات والعبادات لله عز وجل، خيرات عظيمة جدا يا ربنا سبحانه وتعالى. ومع أنه شاكر فهو عليم، عليم سبحانه وتعالى بمن يستحق الثواب الكامل، وكل ما يكون بحسب نيته وإيمانه وتقواه. من الشخص الذي لا يستحق ذلك عليم بأعمال العباد، فلا يضيعها بل يجدونها أعظم وأوفر ما كانت على حسب نياتهم التي اطلع عليها العليم الحكيم. طيب نيجي بقى هنا الفوائد مهمة دي بقى، لأن هي تبين لنا مسائل مهمة، والأسئلة اللي هتيجي هنا على الآية دي يعني أسئلة واضحة جدا. أول حاجة سبب نزول الآية، وبعدين مشروعية أو حكم الطواف بين الصفا والمروة. طيب هنتكلم أول عن حكم الطواف بين الصفا والمروة، هل هو ركن ولا واجب ولا سنة؟ طب مين تقول لي؟ وطبعا العلماء مختلفين فيه، ولكن الصحيح في ايه بقى؟ طيب الاء بتقول واجب في العمر، طب الحج الاء انس بتقول ركن، ها أميرة بتقول واجب، يعني ايه واجب في حد نورك؟ طيب ركن بالحج ماشي، مظبوط. طيب هو ركن بالحج او العمره، ده صحيح. طب ايه الفرق بين الركن والواجب؟ شويه اصول بقى، ايه الفرق؟ طيب بين الركن هيترتب على ده ايه؟ يعني كان ركن او كان واجب؟ يعني نشط الذاكره كده والمعلومات. ايوه الركن لو احنا فعلا اصدقاء ما عملناهوش هيبطل العمل تماما. ايوه بالظبط، ايوه انت صحيح. نعم مظبوط، انتوا شاطرين مظبوط. طيب اختلف العلماء، هتلاقوا عندكم في الفوائد الموضوع موجود باستفاضه، هل هو ركن أو واجب أو سنة؟ اختلفوا على 3 أقوال. قال بعضهم إنه ركن من أركان الحج، تفضلي أنا، لا يتم الحج إلا به. وقال بعضهم إنه واجب من واجبات الحج. طب لما يكون واجب في الحج والواحد يتركه ممكن يجبر بإيه؟ بدم، إن هو يذبح هدي فخلاص كده إيه؟ مش عليه غير حجه صحيح يعني. ويصح الحج بدونه، الحج يصح بدونه عشان يرتفع عن الإثم يذبح يجبر بدمه. قال اخرون انه سنه وليس بواجب. طب القول بانه سنه ده ضعيف جدا، قول ضعيف وبعيد جدا، لان ربنا قال من شعائر الله، ده يدل على انه امر مهم، والشعيره ليست هي سنه فقط، الشعيره هي طاعه عظيمه لها شان كبير في الدين. يبقى هيبقى يعني هيتبقى ان هو يكون متردد بين الركن والواجب. يعني بيقول الاظهر انه ركن، ده صحيح يا جماعه، ان هو ركن من أركان الحج والعمرة. فإذا يفوت الإنسان السعي بين الصفا والمروة بطل حجه وبطل عمرته. طيب هنا يقول والأظهر أنه ركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، كتب لبلكم. قالت عائشة والله ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. ولما عائشة تقول ذلك هيكون موقوف على عائشة، ولكنه في حكم المرفوع. ليه؟ لأن هي بتتكلم في أمر من الثواب والجزاء، مش ممكن أجيبه من نفسها، لابد أن تكون سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من الأمور التي يأخذ فيها الموقوف حكم الرفع، ولما تدرس المصطلح ان شاء الله. انا مش عارفه تاني او تالته، على ما اظن تالته هتعرفوا المساله دي خلاص. يبقى الاقرب او الاصح زي ما هنقول ان هو ركن وليس بواجب. طيب ده الجزئيه الخاصه بحكم السعي بين الصفا والمروه. طيب سبب نزول الايه بقى هتلاقوه عندكم في الفايده اللي بعد كده، قايلها باستفاضه. دفع ما توهمه بعض الصحابه من الاثم بالطواف بالصفا والمروه. هم تخيلوا كانوا ما ياتموا، عشان كانوا بيعملوا ده في الجاهليه. وقوله تعالى: فلا جناح علي ان يطوف بهم. وذلك ان اناسا من الانصار كانوا قبل ان يسلموا يهلون لمناة الطاغية المذكورة في القرآن في مكان قرب مكة، فكانوا يتحرجون من الطواف بالصفا والمروة وقد أهلوا لمناة. فلما جاء الإسلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية. ده قول. خلاص في عندنا في الفائدة في سبب ثالث، هو ده اللي احنا يعني هنلتزم بيه ونعمل بيه، عشان في عندنا كذا قول. السبب اللي بيتكلم هنا عنه بيقول: يقال انه كان فيهما صنمان إساف ونائلة، اسمهم كده يعني اسم ذكر واسم انثى. خلاص فالصنمين دول كانوا هما بيحطوهم يعني يضعوهم عند جبل الصفا وجبل المروة، وبعدين يطوفوا بهم ويتمتعوا بهم. طبعا هو جايب هنا قصة للصنمين ان هما كانوا يعني رجل وامرأة، وبعدين يعني والعياذ بالله يعني حدث بينهما وقعت زنا في جوف الكعبة، فاتمسكوا الحجارة. وكان من جهل العرب ان هم قالوا ايه لما اتمسكوا الحجارة، لا يبقى لابد ان يكون في سر وسبب، فكده دي حاجة كبيرة قوي، فخلينا ايه نحطهم ونتمسح بيهم ونطوف بيهم. الله اعلم بصحة هذه القصة، يعني هي ليس لها اصل، ليس لها اصل ولا نعلم صحتها، ولكن والله غير مستبعد يعني الله اعلم. يعني ان سبحان الله الانسان يعني يقدس الشيء اللي هو يعني من حقه ان يكرهه ويبغضه ويحتقره، زي النصارى. النصارى عندهم الصليب ده، وده الحاجه يعني المقدسه اللي على ايديهم وعلى مش عارفه رأس فين تاني، وبيلبسوه في صدورهم، وهو ده ايه الشعار بتاعهم. رغم ان الصليب ده المفروض يكونوا اكتر حاجه بيكرهوها، ده المفروض لما يشوفوا منظر صليب يزعلوا ويتضايقوا جدا، لان هم بيقولوا ان الههم صلب عليهم، فازاي يحبوه؟ المفروض يكرهوه ويكسروه في كل مكان يقابلوه، لا ده هم بيقدسوه. فمش مستبعد ان هم يكون فعلا حاجه زي كده وتحدث، وبعدين هم يقدسوا هنا زي من الحجر. لكن ان احنا نثبت هذه القصه الله اعلم، هي ليس لها اصل، ليس لها دليل صحيح يعني. المهم ان احنا نعرف ان كان هنا عند الصفا صنم وعند المروه صنم، وكان يعني في الجاهليه يطوف الناس بينهما ويتمسحوا فيهما. فلما جاء الانسان تحرج من ذلك وظن انهم لو طافوا بين صفا ومروه سيقع عليه اثم، فنفى الله عز وجل عنهم الاثم، لذلك قال: فلا جناح عليه ان يطوف بهما. ولكن ليس المقصود انه يعني مخير بين الطواف او عدمه، لما ذكرنا من ان هذا ركن من اركان الحج والعمره. واضح؟ في اي حاجه مش واضحه في الشرح اللي شرحناه؟ ركزوا كويس عشان ده يعني اضمنوه كده سؤال في الامتحان. اديني بغششكم. طيب اللي مش فاهم حاجه ما هي تاني مش مشكله، بس اظن هو يعني يعني سهل ويسير، لا يخفى على احد، الكلام بسيط جدا. طيب ثم قال تعالى في الايه بقى رقم 159 الى الايه رقم 162: ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. الآية هنا بتتحدث عن اللي بيكتم الدين، اللي بيكتم آيات الله عز وجل، ما أنزله من البينات اللي هي الآيات الواضحات والهدى. طبعا مين اللي عمل كده؟ أهل الكتاب، هم كتموا شأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفاته، وإن هو هيبعث وإن لابد أن يؤمنوا به، وعندهم تفصيل في ذلك. ولكن حكمها عام لكل من اتصف بكتمان العلم، كتمان الدين، كتمان ما أنزل الله. هيقع عليه اللعنة اللي احنا هنتحدث عنها الآن. يبقى كل من كتم ما أنزل الله من البينات، والبينات زي ما قلنا الآيات الدالات التي تدل على الحق والهدى، هو العلم الذي تحصل به الهداية إلى صراط الله عز وجل المستقيم، فإن ربنا سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على أهل العلم إن هم يبينوا للناس ما من الله عليهم به من العلم ولا يكتمون. فاللي يفعل ذلك ويكتم العلم فأولئك يلعنهم الله. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل وعن قربه. وأي عقاب أشد من هذا العقاب؟ ويلعنهم اللاعنون. اللاعنون يعني جميع الخلق، تقع عليهم اللعنة من جميع الخلق، لأن هؤلاء سعوا في غش الخلق وفساد أديان الناس وإبعادهم من رحمة الله. كتموا العلم، كتموا طريق الهداية، يبعد الناس عن رحمة ربنا سبحانه وتعالى، بيفسدوا عن ناس دينهم، بيفسدوا عن ناس شرائعهم. وتاني الجزاء من جنس العمل، إن كذلك أيضا يبعدون ويطردون من رحمة الله. زي بالظبط معلم الناس الخير اللي بيعلم الناس، من جزائه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي الله عليه والملائكة حتى الحوت في جوف الماء، يعني يستغفر لطالب العلم أو لمن يعلم الناس الخير، لأنه يسعى في مصلحة الخلق، ويعني تبيين الدين وإصلاح الشرائع وتبيين الأوامر والنواهي، وهذا يؤدي بالتالي إلى قربهم من رحمة الله عز وجل، فكان الجزاء من جنس العمل. أما الشخص الذي يكتم أمر الله، عكس ذلك، هو يضاد لأمر الله ويشق الله عز وجل. الله يبين الآيات ويوضحها، وهو يطمسها ويعني يغير ويحرف، وكان عليه هذا يعني الوعيد عين الله لما استحق من هذا الوعيد الشديد. لا يا سناء، ما نقدرش ان هو نقول يعني العلم الدنيوي يدخل في الآية، لأننا المقصود العلم الذي يتعلق بالدين بالشرائع الهداية، العلم اللي ينفع في الآخرة، فهو ده اللي يقع عليه الوعيد. أما العلم الدنيوي يعني لو قلنا إن في ضرر هيقع على الناس من كتمان هذا العلم فهو يأثم، لكن ما نقدرش نقول إن الوعيد ده للشخص اللي بيكتم العلم الدنيوي. وبعدين هيكتم العلم الدنيوي ليه يعني؟ مش عارفة زي إيه مثلا؟ حاسه ان هي بعيده شويه. طيب ان الذين تابوا، في استثناء هنا بقى، اتكلمنا عن اللي بيكتم العلم وما يعني استحق من وعيد من الله عز وجل، بس في ناس بتستثنى من ذلك، الناس اللي هتتوب منهم. بس التوبه هنا ليها شروط، مش بس يتوب بينه وبين الله، لا، في شروط لابد ان تتحقق. إلى الذين تابوا يعني رجعوا عما كانوا عليه من الذنوب، ندم وإقلاع وعزم على عدم المعاودة، يعني ما فعلوه وما أفتوا به تركوا هذا لله عز وجل وتابوا إلى الله. والشرط بأنهم هنا أصلحوا. أصلحوا ما فسد من أعمالهم، فلا يكفي ترك القبيح حتى يحصل فعل الحسن. أنا تركت هنا الفعل القبيح، إن أنا بكتم العلم، بكتم الدين، بكتم الشرع، بفتي بغير ما أنزل الله، بحكم بغير ما أنزل الله في مسألة شرعية وأنا على علم المفروض لازم تستفتيني. هيترك القبيح بس لابد أن يفعل بقى الحسن. يبقى لا يكفي ذلك في الكاتم حتى يبين ما كتمه، يظهر بقى الشيء اللي هو كتمه وأخفاه عن الناس من الهداية. إذا حقق له هذا الأمر يتوب الله عز وجل عليه، لأن توبة ربنا، توبة الله عز وجل على عباده غير محجوب عنها أحد. من أتى بأسبابها تاب الله عنه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لأنه سبحانه وتعالى التواب الرحيم. هنا عندنا نكتب إلا الذين تابوا، ثلاث شروط: توبة وبعدين إصلاح وتبيين. مهم جدا الثلاث أمور. أي شخص بيكتم الحق، بيكتم العلم النافع عن الناس، بيحرف في دين الله، بيفتي بغير ما أنزل الله، لابد حتى يعني تقبل توبته أن يبين الناس ويصلح، يعني تبيين واضح، لأن هي دي المشكلة اللي هو عملها، فلابد أن هو يأتي بضد ما فعل، وإلا استحق الوعيد ولعن الله والخلق أجمعين. فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم سبحانه وتعالى. يكتم العلم يعني يكتم الحق، يبقى هو عارف الحق فين والباطل فين وما يقدرش يتكلم خلاص، أو حد يجي يستفتيه ويكتم العلم عنه ولا يفتيه، ما يقدرش يتكلم ويقول الفتوى إيه، خايف مثلا، أو يكتب الحق ويفتي بالباطل زي ما بيحصل كتير جدا. يقول له مثلا يا شيخ يعني طب احنا ينفع ما نخلفش والعيال كل واحد يخلف له عيلين ولا مش عارف ايه، يقول له مش هو بقى كتم العلم بس، قال له حلال حلال حلال، مسكت سودة يعني هو بقى كمان يعني كتم الحق وافتى بالباطل. ده حاصل قدامنا سبحان الله، وكذلك في امور كثيره جدا. يعني ايه ليس مطوع نفسي؟ احنا قلنا يعني امثلتها، هو لا يظهر الحق ويكتمه، خايف مثلا، عايز عرض لدنيا قليل، الحظو عند السلطان او ما نحو ذلك يعني، او بيفتي حسب بقى واحد هيديله رشوه فيفتي الفتوى اللي هو عايزها زي ما بيحصل، يروح كده للشيخ يديله معرفش كام هيفتي لك فتوى ما طلقتش مراتك خلاص، مش بيحصل كده ما شاء الله. كلام هتجدي في يعني الموضوع ده صوره كثيره جدا في المجتمع اللي احنا عايشين فيه مع الاسف. لا لا لا لا، مش الدعوه، هو ده تقصير واثم، سواء كان دعوه او امر معروف الله يعني ده تقصير. لكن هنا بنتكلم عن كتمان العلم، كتمان الحق، ده المفروض يعني ربنا اخذ الميثاق على اهل العلم مش اي حد، كمان الناس اللي هم رموز العلم ان هم يبينوا الحق للناس ولا يكتموه. فده ما ينفعش يكتم، غير انا مثلا واحده من احد الناس ممكن ما اظهرش الحق او ما اظهرش ان انا بدعه عشان ما اعملش نفس المشكله، انما لما يكون واحد علم لابد ان هو يعني يظهر الحق ولا يكتم، لابد ان يعني يكون يقف في صف الحق ولا يكتم الحق، ما ينفعش ان هو لا يبين للناس. هي ليها صور كتير زي ما قلت لك كده، الناس اللي بتفتي بغير علم، والناس اللي لا مش لسه بغير علم، دي هتيجي ان شاء الله، الناس اللي بتفتي على حسب اهواء من اراد الفتوى لعرض من الدنيا سواء منصب او جهه او مال او ما نحو ذلك. لا ده لا يصل، لا يصل، ده بعيد. ربنا سبحانه وتعالى يقول عن نفسه وانا التواب الرحيم، اسمي من اسماء الله عز وجل. التواب يعني الرجاع على عباده بالعفو والصفح والمغفره بعد الذنب اذا تابوا من الذنب، وبالاحسان والنعم بعد المنع اذا رجعوا عن ذنوبهم، الرحيم الذي اتصف بالرحمة العظيمة التي وسعت كل شيء. ومن رحمة الله عز وجل أن يوفق هؤلاء للتوبة والرجوع فتابوا وأنابوا، ثم رحمهم بأن قبل منهم هذه التوبة لطفا وكرما منه سبحانه وتعالى. ده حكم التائب من الذنب. أما الشخص بقى اللي بيكفر بالله عز وجل ويستمر على كفره حتى يموت، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله، يستحق برضه اللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، ومش بس لعنة الله، والملائكة والناس أجمعين. أيضا الملائكة تلعن هؤلاء والناس يلعنونهم لأنهم ماتوا على كفرهم بالله عز وجل خالدين فيها، يعني في اللعنة وأيضا في العذاب، لا يخفف عنهم العذاب، عذابهم دائم ومستمر وشديد، ولا هم ينظرون ولا يمهلون. ينظرون هنا يعني من المهلة، مفيش مهلة إن هم يرجعوا تاني للدنيا ولا يعتذروا عما فعلوا، خلاص انتهى وقت الإنهاء. طيب هنا من في الفوائد عندنا فائدة هامة جدا، إن كتم العلم من كبائر الذنوب. طب ليه احنا قلنا هنا من الكبائر؟ ليه ما قلناش ان هو ذنب؟ يعني ليه يعني خصصناه ان هو من الكبائر؟ برضه في العقيدة دي اكيد خدتوه. ايوه انا عارفه ان هو بيترتب عليه الضلال الغاية، لكن عشان اقول ان هذا ذنب من الكبائر، في الكبائر دي ليها حد وضعها العلماء حدود معينة تبين اذا كان او ده كبيرة ولا معصية. ايوه انا فاهمه ان الضلال عظيم ومتعدي، لان هنا في وعيد، والوعيد ده هو اللعن. فيعني ذكر ان يعني بهذا الشخص لعن عليه لعن، ايوه من الله عز وجل، الامر اللي بيترتب عليه لعنه يكون من كبائر الذنوب كما قال العلماء. ايوه بالظبط كده، طيب في فائدة برضه يعني مهمة أيضا، كتم العلم حيث كان من الكبائر، وكتم العلم يتحقق عند الحاجة إلى بيانه. يعني ده ممكن بقى في تفصيل لسؤال ألا يعني أنت يبقى الشخص ده كاتم العلم، لما الناس تحتاج إلى بيان هذا العلم إما بلسان الحال أو بلسان المقال، يعني حد بيسأله سؤال مباشر أو الدنيا واضح جدا قدامه الباطل والمنكرات، فلابد إن هو يتكلم يعني أهل العلم. فإن سئل عن علم فإن سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سأل سؤال بقى وكتم العلم ولم يجيب لأي غرض من الأغراض، يوم جميع ما قلنا بالإجام منه. ماذا كان؟ إلا أن يكون السائل متعنتا، واحد عمال يسأل أسئلة بتعنت، عايز يعني إيه؟ يريد الإيقاع بالمسؤول. يعني يسأله أسئلة معينة عايز يحط في موقف حرج ما ينفعش هو يقع فيه مثلا، أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض، أو يترتب على إجابات مفسدة فلا يجاب حينئذ. وليس هذا من كتم العلم، بل هو مراعاة المصالح. في ناس كده فعلا تروح تسأل الشيخ الفلاني، وبعدين يعني ما تعجبهاش الفتوى بتروح تسأل ايه التاني، وبعدين تقول لا ده الشيخ ده قال كده، هو اهواء، مجرد اهواء ورائية، ويبحث عنها. ففي هذه الحالة ممكن لا يجيبه، انت سألت جاي تسأل تاني ليه؟ خلاص سألت واجيب عليك بالدليل، وانا بجاوبك انت مش مقتنع بإجابتي وعايز إجابة على هواك، خلاص لن اجيبك. بعد كده هيجي تيجي تسالنا لو حد اتحط موقف زي كده، انا عارفه ان ده شخص له هوى وبيبحث عن ما يريد او ما يوافق هواه، فلن نجيبه لانه لم ينتفع به. طيب في سؤال أيضا، أنه يجب على من قال قولا باطلا ثم تبين له بطلانه أن يبينه للناس، إذا كان أمر اجتهادي فلا يلزمه حينئذ، لكن هو عارف أنه قال قول باطل لابد أن يبينه. وده حصل للإمام ابن حزم، وهو من هو يعني في العلم والتنوير، كان في مناظرة ويعني بينه وبين شخص آخر وله حجة قوية وانتصر عليه، يعني انتصار يعني اكتسح. ثم بعد ذلك بعد أن رجع إلى بيته ورجع مسألة، وجد أن الحق مع الشخص الثاني ده اللي هو كان بيناظر ويغلب، فلم يرتاح ولم يبت يعني يبيت ليلته. الكلام ده مش موجود عندكم ما دام انا قصه بحكيها لكم يعني، ولكن هي فيها افاده ونستشهد بيها. لم يرتاح الا يعني حين ذهب لاصحابه وقال لقد قلت له كذا وكذا والحق معه وهو ايه اللي له الحجه. فقالوا طب خلاص منتظر يعني ممكن نبينها بعدين، بعدين يعني في شكلك قدام الناس بقى تعرفين بقى. قال والله لن ارتاح حتى يعني ايه اظهر الحق وابين ان هذا الشخص هو الذي معه الحجه. وفعلا أتى يعني أتى الفجر وصلى الناس الفجر وقال أمام الناس جميعا يا أيها الناس يعني أنا أخطأت وهو أصاب وبين الحق. فده الناس فعلا اللي هم مش أصحاب أهواء ولا انتصار للنفس، ولكن يريدون أن يعني يقولوا الحق، وإذا ظهر منهم باطل يعودوا يعني إلى الحق ولا يتنادوا في الباطل. ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، سبحانه وتعالى يخبر عن نفسه وهو أصدق القائلين أنه إله واحد، والمعنى أنه متوحد في متوحد سبحانه وتعالى منفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ليس له شريك في ذاته ولا كفوا له ولا مثل ولا نظير ولا ند ولا خالق ولا مدبر غيره سبحانه وتعالى. فإذا كان هو كذلك فإذا هو المستحق لأن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة ولا يشرك به أحد، وهو سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. الرحمن يعني متصف بالرحمة العظيمة التي لا يماثلها رحمة أحد، وسعت كل شيء وعمت كل حي، فبرحمته سبحانه وتعالى وجدت المخلوقات وحصل لها أنواع الكمالات واندفع عنها النقم. وبرحمته سبحانه وتعالى عرف عباده عرف عباده بنفسه وصفاته ونعمه، وبين لهم تشريع بقى بين لهم ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. طيب لما نعلم ذلك عن الله عز وجل نعلم أنه سبحانه وتعالى وحده الذي يستحق أن يعبد ويؤله، وأن أي أحد من المخلوقين لا ينفع أحد ولن يفيد ولا يستحق أحد أن يفرض بالمحبة والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل غير الله عز وجل. ومن أظلم الظلم أن يشرك بالله عز وجل أي شريك، سواء كان صنم أو مخلوق أو كوكب أو حيوان أو أي نوع من أنواع الآلهة الباطنة. وفي هذه الآية إثبات وحدانية الله عز وجل وتقرير هذه الوحدانية بنفيها عن غيره من المخلوقين، وبيان أصل الدليل على ذلك هو إثبات رحمة الله عز وجل وإلههم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. طيب هنقف هنا إن شاء الله تعالى، المرة الجاية هنتكلم بقى هندخل في دلائل ألوهية الله عز وجل وأنه وحده مستحق للعبادة، آية رقم 164 اللي هي إن في خلق السماوات والأرض. بكرة إن شاء الله هنخلص الربع، فمطلوب منكم انكم تذاكروا وتحلوا الاسئله، وزي ما قلت لو في اي مشكله او اي استفسار انا معاكم ان شاء الله اجاوبكم، وربنا ييسر الحال ويوفقك ان شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نلتقي على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.